بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما نسمع، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوان، في هذا اليوم، في مطلع هذا الدرس، سأذكر بعض المقدمات بين يدي دراسة هذا الكتاب، وهذه المقدمات تتعلق بإعطائكم نبذة مختصرة عن هذا الفن، فن القواعد، بحيث إن الإنسان يتصور هذا العلم ويعرف حقيقته وبعض ما يتعلق به. ولذلك سأذكر بإذن الله عز وجل 9 قضايا، ثم أرجو أن ييسر الله عز وجل بعد ذلك فأشرح 10 أبيات من هذه المنظومة المختصرة. أما القضايا 9 التي سأذكرها فهي أولا في بيان معنى القواعد، وثانيا في ذكر بعض الفروقات، ما الفرق بين القاعدة وبين الضابط مثلا، ما الفرق بين القواعد وبين الفروق مثلا، ما الفرق بين القواعد وبين التقاسيم. نحن نلاحظ أن كتابا من كتب هذا العالم يذكر القواعد والفروق والتقاسيم. ما معنى الفروق والتقاسيم؟ ما الفرق بين القواعد والأشباه والنظائر مثلا؟ وهكذا، لعلي أتعرض لبعض ذلك بما يلائم مع شرح هذا الكتاب الذي اجتمعنا من أجل دراسته، من غير إطالة ولا توسع بإذن الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ ثالثا، نشأة هذا العلم، متى نشأ، متى عرف، متى ألف فيه، متى ذكر أول تعريف له في الكتب بحسب ما وقفنا عليه. رابعا، ما هي أهميته، لماذا ندرس هذا العلم، هل هو من العلوم المهمة أو من العلوم المكملة، من متممات العلوم أو من ملح العلوم، متى يدرس، هل يدرس في البداية أو يدرس في النهاية. نحن نسمع أحيانا أن علم القواعد لا يدرس إلا بعد دراسة الفقه برمته، هل هذا صحيح بإطلاق أو أنه يدرس قبل ذلك أو فيه تفصيل؟ ثم خامسا، طرق العلماء في التأليف، المؤلفات في القواعد كثيرة جدا، هل هي على طريقة واحدة، صبة واحدة، أو أنها تختلف في طريقتها؟ سادسا، في أنواع القواعد، هل كل شيء يقال له قاعدة يساوي غيره تماما من القواعد في شموليته، في دقته، في التسليم به، أو أن القواعد تتفاوت، منها ما هو شامل، منها ما فيه خلاف في أصله، منها ما فيه خلاف في كثير من تفاصيله، وهكذا في قضايا متنوعة. سابعا، في طريقة صياغة القواعد، كيف طريقة العلماء في صياغة القواعد، منهم من يصوغ القاعدة في نصف سطر، ومنهم من يصوغ القاعدة في 4 صفحات. ثامنا، نماذج من المؤلفات في القواعد في كل مذهب من المذاهب. تاسعا، توصيف هذا الكتاب الذي اجتمعنا لدراسته، ما هو هذا الكتاب، ما الذي يشتمل عليه، ما حقيقة هذه الأشياء التي اشتمل عليها؟ ما قيمتها؟ ما الفرق بينه وبين الكتاب الآخر للمؤلف؟ مؤلف له كتاب آخر، ما الفرق بين الكتابين؟ نحن في كثير من الأحيان نرى عناوين الكتب ولا نتبصر بمحتواها، ولا شك أن هذا تقصير يقع فيه طالب العلم، فيبقى الأمر بالنسبة إليه غامضا مبهما، فيحتاج إلى كشف. فعلى كل حال أرجو في هذه المقدمة إن شاء الله أن آتي على هذه الأمور مع شرح 10 أبيات، وهي أبيات المقدمة التي قدم بها المؤلف رحمه الله تعالى. وإن بقي شيء من الوقت أخذنا بعض القواعد. أما أولا فتعريف القواعد، قواعد الفقهية. القاعدة هذه الكلمة تشعر بمعنى الثبوت، الثبوت. كل معنى من المعاني التي يذكرها أهل اللغة، القواعد من النساء، قاعدة البناء، قواعد السحاب، قواعد الهودج وما إلى ذلك، كل هذه المعاني التي يذكرونها إذا تأملتها تجد أنها تشعر بهذا المعنى، وهو الثبوت، وهو معنى صحيح في القواعد. فالقاعدة تطلق على الأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أم معنويا. أما الحسي مثل هذا العمود الذي ترون الآن، على أي شيء يقوم؟ لابد أنه يقوم على قاعدة، وإذا كان العمود يقوم على قاعدة فهذا يعني الثبوت، الثبوت. ولو كانت الأعمدة هذه أو هذا البنيان الذي تشاهدون لا يقوم على قواعد، فمعنى ذلك أنه بنيان هش غير ثابت، يمكن أن يسقط في أي لحظة. فإذن القواعد جمع قاعدة، وهي التي يبنى عليها غيرها في الأمور الحسية كقاعدة البناء، وفي الأمور المعنوية كقاعدة العلم أو قاعدة الباب أو القاعدة الفقهية العامة مثلا. فعندنا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه تشمل جزئيات وأحكام فرعية كثيرة جدا تدخل في كل باب. الأمور بمقاصدها، نريد أن نؤسس وأن نبني على هذه القاعدة بنيانا من الفروع والجزئيات. فإذا قلنا مثلا التأسيس مقدم على التوكيد، هذه قاعدة أصولية، والتي قبلها قاعدة فقهية، وسأذكر بعد قليل إن شاء الله الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. فإذا قلت الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة لو جاءنا إنسان وقال مررت بالميقات ولم أتلفظ بشيء، وأنا أريد الحج، فنسأله مباشرة ماذا كنت تنوي بقلبك حينما عقدت الإحرام، نسأله قبل ذلك هل عقدت الإحرام بقلبك ولا لا، لا يشترط فيه التلفظ. فإذا قال لا لم أعقد الإحرام، لم أقصد الدخول في النسك، نقول له لم تحرم بعد. وإذا قال عقدت الإحرام ولكني لم أحدد شيئا من الأنساك، نقول له ماذا نويت بقلبك؟ قال أردت أن أكون متمتعا، أو أن أكون كرفقتي الذين معي، أن أحرم مثلهم، أنا لا أعرف أنواع الأنساك لكن أردت أن أكون كحال هؤلاء. فنقول له الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت قد دخلت في النسك وهؤلاء متمتعون فأنت متمتع. فبنينا هذا الحكم على أي شيء؟ على القاعدة. فالقاعدة تبنى عليها الأمور المعنوية والأمور الحسية. في النحو مثلا حينما نقول الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، وإن شئت على التفريق كما سيأتي إن شاء الله بين القواعد وبين الضوابط، إن شئت أن تقول هذا من الضوابط. الفاعل مرفوع دائما، الفاعل مرفوع، ما عندنا فاعل منصوب أو مجرور. فإذا قلنا الفاعل مرفوع ووجدنا جملة من الجمل، دخل سعيد داره، وين الفاعل؟ سعيد، مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه فاعل. فحفظنا القاعدة فمشينا عليها. ما ترون في كتب النحو في المرحلة المتوسطة أو في الابتدائية أو في الثانوية، تجد الموضوع وتجد في الوسط أو في الأخير قاعدة وعليها مربع مكتوبة بخط مميز غالبا، لأنك إذا حفظت هذه القاعدة استطعت أن تجري ذلك على سائر الكلام مما هو مشاكل له ومماثل. فإذن هي أساس في الأمور المعنوية والأمور الحسية. أصل الشجرة ما يتفرع عليه غيره، قاعدة البناء ما يقوم عليها البناء. فالأساس بمعنى الأصل، سواء كان حسيا أم معنويا. طيب، هذه القاعدة. وأما الفقه فهو معروف، هو الفهم، وهو معرفة الأحكام الفرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. نحن لا نريد أن نطيل في التعريفات، لكن الأخ الذي لم يسمع بتعريف الفقه، هذا أقرب تعريف له هو معرفة الأحكام العملية. الأحكام العملية هذا يخرج ماذا؟ الأحكام غير العملية مثل العقائد الشرعية، يخرج الأشياء الأخرى التي لا تتعلق بالعبادات وأفعال المكلفين الذين تعبدهم الله عز وجل بها. الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أدلة التفصيلية غير الأدلة الإجمالية. أدلة الإجمالية للفقه مثل تقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتقول مما يتفرع منها مما هو دليل أيضا من الأدلة الإجمالية بالنسبة لما تحته من الجزئيات، تقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه لا تستنبط منها حكما فرعيا إلا بواسطة. بينما الأدلة التفصيلية أقيم الصلاة بواسطة، يعني بواسطة هذا الدليل التفصيلي. أقيم الصلاة، الصلاة واجبة. لماذا؟ بناء على القاعدة أو الدليل الإجمالي الأصولي، الأمر للوجوب. أقيم الصلاة أمر، إذن الصلاة واجبة. الأمر للوجوب إلا لصارف، إذا صرفه صارف من الوجوب إلى معنى آخر كالإرشاد أو الاستحباب أو نحو ذلك. فإذن صار عندنا القواعد هي الأسس التي يقوم عليها غيرها. وأما معنى القاعدة في الاصطلاح فتعريفات العلماء له كثيرة جدا ومتقاربة، وكل من ذكر تعريفا فإن الآخر يأتي بعده ليرد عليه ولينتقد هذا التعريف في أمور يرى أنها زائدة في التعريف أو أنها غير دقيقة أو نحو ذلك مما لا حاجة للتشاغل به. المقصود أن تتصور العلم بما يقربه لك دون التمحل والتقعر والتنقير في مثل هذه الدقائق التي يمكن أن تدركها فيما بعد إن شئت بمطالعتك وبدراساتك المتخصصة بعد ذلك، لكن لا يضيع بها الزمان. فأقول القاعدة يمكن أن نقول هي قضية كلية، هذا ينطبق على جميع القواعد، قضية كلية. هل نزيد على هذا فنقول تنطبق على جميع جزئياتها؟ إن شئت فزده، وإن شئت فلا تزيد، لأن المعنى الأول معبر. لماذا لا تزيد؟ هل يمكن أن تتوقف عند قولك هي قضية كلية؟ الجواب نعم لا بأس، لأن قولك تنطبق على جزئياتها، لأن من شأن القضية الكلية أن تنطبق على جزئياتها، وإلا كيف كانت كلية أصلا؟ لو كانت قضية جزئية مثل الصلاة واجبة ما تنطبق على كل جزئياتها، على قضية واحدة. لكن حينما تأتي بقضية كلية الأمور بمقاصدها. المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قواعد كلية، فمعنى ذلك أنه يدخل تحتها كثير من الجزئيات، لأن الكلية مقابلة يقابلها الجزئية. فمعنى قضية يعني حكم، هذا معنى القضية، وهي من العبارات التي يستعملها المناطق بكثرة. لك أن تقول قضية ولك أن تقول حكم. حكم كلي، فالحكم الكلي يقابل الحكم الجزئي، وعرفنا الفرق بينهما. قد يقول قائل القواعد فيها استثناءات، ولا تكاد توجد قاعدة، حتى القواعد الخمس الكبرى سأذكرها بعد قليل إن شاء الله، حتى القواعد الخمس الكبرى لربما لها بعض الاستثناءات كما سيأتي في شرحها إن شاء الله. فإذا لماذا نقول هي قضية كلية، وشأن القضية الكلية أنها تنطبق على جميع جزئياتها، والقواعد تنطبق على أكثر جزئياتها؟ يكفي في القاعدة حتى تكون قاعدة أن تنطبق على ما يزيد على النصف، تشمل 60% من الجزئيات، فإذا تفوقت قليلا 70%، 80%، 90%، لكن 100% هذا لا يكاد يوجد إلا في مثل قواعد الحساب وبعض القواعد العقلية أو بعض قواعد اللغة العربية، وإلا فالقواعد في الفقه والقواعد في التفسير والقواعد الأصولية وما إلى ذلك، عامة هذه القواعد لها استثناءات، إما بدليل يخرجها بعض هذه الاستثناءات وبعض هذه الخوارج عنها، أو بغير دليل مما لا نعلمه لكن نقول هذا غير داخل في القاعدة. نحن نقول مثلا الأمر للوجوب قاعدة، وهذه القاعدة تلاحظون أن بعض الأوامر لا نحمله على الوجوب لوجود صارف، وهذا الصارف معلوم عند العلماء، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر والأمر للوجوب. تعرفون أن جماهير أهل العلم يقولون هذه الصلاة ليست بواجبة، ما هو الصارف عندهم؟ الصارف الأدلة الأخرى، خمس صلوات كتبه لنا الله، وكذلك الرجل الذي قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. جيد، فهذا الرجل سأل صراحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، فمعنى ذلك أنه لا يجب عليه سوى هذه الصلوات الخمس، مع أن هذا أمر وهو صريح، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنهاه عن الجلوس، وهذا يتضمن النهي عن ضده، يتضمن الأمر بضده، نهيه عن الجلوس أمر له بالصلاة من جهة التضمن أو الالتزام. طيب الآن هذه القواعد أغلبية، فلماذا قلنا هي حكم كلي؟ ليه؟ نقول الحكم الكلي ليس من شرطه حتى يكون حكما كليا أن ينطبق على جميع الجزئيات، وإنما يكون تحته جزئيات ولابد وينطبق على أغلبها، فيكون حكما كليا بهذا الاعتبار. أحيانا قد نجد قاعدة لا نجد لها إلا مثالا واحدا في الواقع، هذه لا تصلح أن تكون قاعدة وإن كانت عبارتها وهيئتها هيئة القواعد. لو قلت مثلا الشمس تذيب الجليد، قاعدة، لكن كم عندنا من جزئياتها؟ ما يوجد غير هذا. فالحاصل أن هذه لا تصلح أن تكون، لا بد يكون لها جزئيات. فإذا كان لها جزئيات فإن ذلك يكون مسوغا لأن نطلق عليها بأنها كلية، وليس من شرطها أن تنطبق 100% على جميع الجزئيات. وهذا المعنى شرحه الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات. هذا معنى القواعد ومعنى الفقه. إذن ما معنى القواعد الفقهية؟ إذن احنا عرفنا أن القاعدة هي قضية كلية، فإذا أردنا أن نتكلم عن النحو نقول مثلا هي قضية كلية نحوية. إذا كنا نذكر قواعد في البلاغة، قواعد قضايا كلية بلاغية، وإذا كنا نتكلم عن علم الحديث فماذا نقول عن قواعده؟ قضية كلية حديثية. وإذا أردنا أن نتكلم عن قواعد الفقه فماذا نقول؟ هي قضايا كلية فقهية. إذا فهمت هذا وصلت إلى المطلوب، وأما بقية التطويل في التعريفات والتفصيلات فقد يستغنى، قد يستغنى عنها، لكن هذا يوصلك إلى المطلوب، والمناقشات بعد ذلك يمكن أن تدرس في غير هذا المجلس. هذا معنى القواعد. طيب، علم القواعد، علم قواعد الفقه، عندنا علم الفقه وعندنا علم قواعد الفقه. إذا عرفت معنى القاعدة الفقهية يسهل عليك تصور المراد بهذا العلم، فيمكن أن نعبر عنه بأقرب طريق علم القواعد، فنقول هو العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية من جهاتها المختلفة. العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية من جهاتها المختلفة، هذا هو علم القواعد. وبعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو ذكر جملة من الفروقات، ولعلكم تذكرون معي وتشاركون في محاولة التمييز بين هذه الأمور التي قد تتشابه في بعض الأشياء. فمثلا القاعدة والضابط، تلاحظون أن العلماء رحمهم الله أحيانا يكتب وهو يؤلف في الفقه مثلا أو في القواعد أو في غيره، يضع عنوانا صغيرا يقول ضابط، ثم يضع بعده جملة تشبه القاعدة. ونلاحظ أن العلماء أحيانا يعبرون بعبارات يقولون ضابط المشقة التي يصلح معها الفطر أو يجوز معها الفطر في رمضان هي كذا وكذا، ضابط المشقة. وأحيانا يذكرون لنا تعريفا من التعريفات ويعبرون عنه بالضابط، فيقول مثلا ضابط العصبة في الميراث. ما هو ضابط العصبة؟ متى يكون هؤلاء من العصبات ومتى لا يكونون؟ ثم يذكر لنا تعريفا للعصبة أو ما يشبه التعريف. وأحيانا يقول لنا، يذكر عنوانا يقول ضابط، ثم يقول الماء لا يخرج عن حالين في التغير أو في غير التغير، يقول الماء لا يخلو، إما أن يتغير أو لا يتغير، إما أن يكون متغيرا أو غير متغير، والمتغير لا يخلو، إما أن تغيره نجاسة وإما أن يتغير بطاهر، وما تغير بنجاسة لا يخلو مثلا. ويذكر أشياء تفاصيل، والآخر الماء الذي تغير بطاهر يقول لا يخلو، إما أن يغلب عليه فيغير اسمه فيقال له ماء ورد، يقال له مثلا شاهي مرق عصير، أو يبقى له الاسم لكن من غير إطلاق يعني مع التقييد، فقل ماء ورد ماء ورد. فمثل هذه التي يعنون لها العالم بضابط ويضع لنا تقسيمات، لاحظنا الآن في هذه الأحوال الأربعة يمكن أن الضابط قد استعمل باستعمالات متنوعة، وأحيانا يقول ضابط ويجعل قاعدة من القواعد، إما كبيرة مثل المشقة تجلب التيسير، أو يجعل قاعدة صغيرة تتعلق بباب واحد من أبواب العلم، يقول ضابط ثم يذكر لنا قاعدة في باب الطلاق أو النكاح أو باب الأطعمة مثلا أو نحو ذلك، ضابط حينما يقول مثلا ضابط أو قاعدة ثم يقول الأصل في الذبائح المنع، هل هذه تدخل في جميع أبواب الفقه أو تدخل في باب فقط الذبائح من الأطعمة ولا لا؟ تدخل في باب الذبائح من الأطعمة، فالأصل في الذبائح المنع، هذا هل هذه قاعدة أو أنها ضابط؟ إذن هل تجدون فرقا بين القاعدة والضابط؟ ما الفرق؟ من عنده جواب؟ نعم نعم، في باب واحد، نعم هوها، نعم عندكم جواب؟ نعم. وأيضا كيف؟ والضابط جزئي، يعني الصلاة واجبة هذا ضابط، الصلاة واجبة هذا جزئي، عندكم جواب؟ في زيادة؟ طيب الآن قبل أن أذكر الفرق بين القاعدة والضابط، هذه الاستعمالات المتنوعة للضابط اللي ذكرتها قبل قليل تدلنا دلالة واضحة على أن العلماء رحمهم الله يستعملون الضابط باستعمالات متعددة، هذه يجب أن نفهمها ابتداء. العلماء لا يستعملون الضابط استعمالا واحدا، كل ما رأيت في كتب الفقه أو القواعد أو غيرها ضابط تظن أنه بمعنى القاعدة، أو فيما سنذكر الفرق بينه وبين القاعدة بأنه يتعلق بباب واحد أو أبواب متعددة، لا، العلماء يذكرون كلمة ضابط ويستعملونها بمعنى التعريف أحيانا أو ما يقارب التعريف، وأحيانا يذكرون لنا ضابطا ويذكر لنا شيئا من التقاسيم، التقاسيم تقاسيم مثل ما ذكرت في المياه قبل قليل، ومثل ما تقول في الأبواب المتنوعة، تقول مثلا الطلاق سني أو بدعي، طلاق سني أو بدعي، ولك أن تقول أيضا بأن الطلاق السني له حالتان، إما أن يطلق في طهر لم يجامع فيه أو يطلق وهي حامل، واضح؟ فالطلاق هذا طلاق السني، والطلاق البدعي أن يطلق وهي حائض أو نفسة أو في طهر جامع فيه، أو أن يطلق في طهر سبق بطلاق في حيض، نعم فهو الطلاق البدعي، المفروض أنه لا يطلق في الطهر الذي بعده، إذا طلق في حيض ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق، وكذلك لا يطلق أثناء العدة طلقة ثانية، أثناء العدة العدة طلقة واحدة، فالحاصل أن هذا الطلاق كله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني العدة التي أمر الله عز وجل بتطليق النساء بها، فطلاق السنة على 4 أنحاء وطلاق البدعة على 4 أنحاء كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا بعض العلماء يقول ضابط ويجعل لنا تقاسيم وليست قاعدة، فإذن هذا الإطلاق الثاني للقاعد للضابط، وبعض العلماء يقول لنا يطلق لنا هذا اللفظ ضابط على معنى القاعدة، فكثير من أهل العلم لا يفرقون بين القاعدة والضابط ولا مشاحة في الاصطلاح، حتى الذين فرقوا بين القواعد والضوابط عامتهم أكثرهم عند التطبيق لما ألفوا وبدأوا يذكرون القواعد ذكروا جملة من الضوابط، ذكروها من ضمن القواعد، ويطلق الضابط بمعناه الأخص عند من فرق بين القاعدة والضابط، وهذا اللي يعنينا هنا على القضية الكلية التي تجمع جزئيات في باب واحد. يعني يمكن أن نعبر عنها بعبارة نقول قاعدة صغيرة. الضابط قاعدة صغيرة تتعلق بباب واحد، فإذا كانت تتعلق بأكثر من باب فهي قاعدة، وإذا كانت تتعلق بباب واحد مثل ما تقول الأصل في الذبائح المنع، أو في باب المواريث تقول مثلا كل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا كذا، وتذكر ما يستثنى في هذا مثل ولد الأم. هذا معنى الضابط. إذن الفرق بينه وبين القاعدة اتضح الآن، قاعدة عامة تشمل أبواب والضابط في باب واحد. لما نقول مثلا الأصل في الماء الطهارة أو الطهورية ما لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة، هذا ضابط ولا قاعدة؟ كيف؟ عندما لا يفرق بين القاعدة والضابط يمكن أن يقول عنه بأنه قاعدة، وعند التفريق يكون ضابط ولا قاعدة؟ ضابط، يختص بباب المياه من كتاب الطهارة. لاحظت الأصل في الماء الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه. طبعا تلاحظون في كتب القواعد أن بعض أهل العلم يقول هذا أشبه بالفروع الفقهية، يعني لو أردنا أن نلطف العبارة قليلا فقد لا نقول أشبه بالفروع الفقهية، لكن نقول هذا ضابط من الضوابط. ليه؟ لأنه يختص بباب، لأنه يدخل تحته جزئيات لكنها في باب أو ضمن باب واحد. هذا الفرق بين القاعدة والضابط. بعد ذلك هل هناك فروقات أخرى؟ هذا أهم فرق. هناك فروقات أخرى، أن الضوابط الخلاف قد يكون في أصلها لأنها أشبه بالفرع، بينما القاعدة كبيرة جدا. الغالب أن أصل القاعدة يوافقون عليه، لكن يختلفون في بعض فروع القاعدة في بعض تفاصيلها فقط. لكن القاعدة الضابط إذا اختلفوا فيه عادة يختلفون في أصله، هل هو صحيح أصلا أو لا. فهذا فرق بين القواعد والضوابط من حيث نظر العلماء له، لا من حيث هو. الفرق الأول فرق بين القاعدة والضابط من حيث حقيقته، هذا يشمل أبواب وهذا يتعلق بباب واحد، من حيث نظر العلماء له وموقفهم منه خلافهم في الضوابط يكون في أصلها غالبا، وفي القواعد في تفاصيلها وفروعها. لاحظتم؟ أيضا الخلاف في تفاصيل الضوابط أقل منها بالنسبة للخلاف في تفاصيل القواعد. ليه؟ لأن الضابط محدود جدا، وكلما كان الشيء محدودا كلما كانت نسبة الخطأ في تفاصيله أقل، بخلاف الشيء المبرم العام فإنه يدخل تحت تفاصيل كثيرة جدا قد لا يوافق عليها. ولهذا كان الذي يطلق الأحكام العامة غالبا ما يكون مجانبا للدقة في التعبير، أليس كذلك؟ فأنت حينما تقول مثلا كل الطعام حلال، قلت لا، ليس كل الطعام حلال، الخنزير حرام والميتة حرام والخمر حرام والسموم حرام وكل ذي المخلب من الطير فهو حرام وكل ذي ناب من السباع فهو حرام، لكن قل عامة الطعام حلال، قل الأصل في المطعومات الحل. لاحظ، هذه قاعدة وهي أغلبية. لما أقول الأصل في المطعومات الحل غير لما أقول كل مطعوم فهو حلال. الأصل في المطعومات الحل، يخرج عن هذا الأصل تفاصيل وجزئيات وما إلى ذلك. نشأة القواعد كيف نشأت في ذلك؟ بالنسبة للقواعد لا شك أن القواعد كانت معروفة لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الفقه، ومعروفة لدى التابعين وأتباع التابعين، وإن كان هذا المصطلح لفظة القواعد لم يستعمل إلا في الأزمنة المتأخرة، لكنها كانت معروفة قطعا وإذا نظرت إلى أقاويل الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه تجد جملا متنوعة هي قواعد، بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الخراج بالضمان قاعدة، إنما الأعمال بالنيات قاعدة، بل هي أكبر قاعدة وأجل قاعدة، إنما الأعمال بالنيات. وهناك جملة من الأدلة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تمثل قواعد قد تستعمل بلفظها وقد يعبر عنها بعبارات، لكن المضمون هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حتى الآيات القرآنية، الله عز وجل حينما يأمرنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ارجع إلى أقوال المفسرين كالقرطبي رحمه الله وانظر كيف يتكلم على هذه الآية وما تضمنته من القواعد العامة للشريعة في باب المأمورات وفي باب المنهيات. وقل مثل ذلك في أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم، القاضي شريح الشعبي وجماعة من فقهاء التابعين، تجد عبارات تستعمل إلى اليوم تستعمل استعمال القواعد، بل هي قواعد ولربما يغير في لفظها بعض الشيء. فإذا كانت القواعد لا شك أنها مدركة لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولدى سلف الأمة، وهم أفقه الأمة وهم أعلم الناس بذلك، لا يمكن أن يجهلوا هذه القواعد التي هي عبارة عن الأسس التي يبنى عليها الفقه. فإذا إدراكهم للقواعد أعظم من إدراكنا، لكنهم لم يدونوا هذه العلوم لعدم حاجتهم، لأنها بالنسبة إليهم سليقة، مثل أصول الفقه وعلوم العربية. هل كانوا جهلة في النحو؟ لربما لا يعرف هو مصطلحاتنا، ولكن ذلك بالنسبة إليه من السليقة. أصول الفقه لم يدونوا في أصول الفقه، ولم يتكلموا عن كثير من المصطلحات التي تكلم عليها من جاء بعدهم، ولكن أصول الفقه الحقيقية كانت سليقة وكانت حاضرة في أذهانهم، وهم أعلم الناس بهذه الأشياء، لكن لسلامة فطرهم وأفهامهم وأذهانهم لم يحتاجوا إلى تدوين هذه الأشياء، إنما احتاج إليها الناس بعد ذلك. فالفروع كثيرة جدا ومنتشرة، فاحتاج الناس بعد ذلك إلى معرفة القواعد للم شعث الفروع والجزئيات. الجزئيات لا يستطيع أحد أن يحيط بها، ولهذا تجد أمثال أبي عبيد القاسم بن سلام وجماعة يصرحون بأن حفظ الجزئيات أمر غير ممكن إطلاقا، ولكن الشأن هو أن يحفظ الإنسان الكليات والقواعد. بل إن بعض أهل العلم يصرح يقول إذا كان الأمر قد ضاق عليك يا طالب العلم وما وجدت إلا دراسة الفروع أو القواعد فادرس القواعد، لأنها تجمع لك شتات الفروع. لكن متى بدأ جمع القواعد الفقهية؟ من أول من جمعها؟ قبل التأليف فيها بقليل كان هناك رجل من علماء الأحناف، رجل من علماء الأحناف في القرن الرابع الهجري، كان يجلس في المسجد بعد صلاة العشاء وهو أعمى، ثم يغلق باب المسجد ويردد جملة من القواعد الفقهية جمعها، وهذا أمر لا يعوز طالب العلم، جمع القواعد من الكتب المتناثرة من عبارات السلف. فهذا جمع نحو من 30 قاعدة وصار يرددها في كل يوم بعد العشاء في المسجد وهو أعمى ويغلق الباب لا يسمعها أحد. ثم بعد ذلك تسامع الناس أن هذا الرجل عنده جملة من القواعد يرددها بصوت مسموع بعد العشاء في المسجد، فجاء أحد الأشخاص ودخل في حصير من حصر المسجد، فلما شعر ذلك العالم الحنفي أن الناس قد خرجوا وأقفل الباب، بدأ كعادته يردد القواعد وهذا يسمع، فسمع 17 قاعدة، ثم أخذته سعلة كح فسمعه فجاءه وضربه وطرده من المسجد، ما سمع سوى هذه القواعد 17 قاعدة، وذهب وأخبر عنها وفاته الباقي، طرده من المسجد. فجاء رجل من العلماء، علماء الحنفية، يقال له حسين المروزي، متوفى 62 و400، فجمع جملة من القواعد الفقهية، وأيضا هناك من جمع في هذا أشياء قبله، وهو أبو الحسن الكرخي أيضا من الحنفية، متوفى 40 و300، فألف أول كتاب في قواعد، أول كتاب في قواعد الفقه، وهو المعروف بأصول الكرخي، أول كتاب في القواعد الفقهية، ثم تتابع التأليف وكثر جدا في كل المذاهب كما سألمح بعد قليل إن شاء الله. أما القواعد الخمس الكبرى فأول من يعرف في التأليف فيها، أول من ألف فيها، هو العلائي، والعلائي متأخر، معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أول من ألف في القواعد الخمس الكبرى. وأما أول من ألف في القواعد الفقهية تحت مسمى الأشباه والنظائر، أول من عرف بهذا ابن الوكيل. نعم. فيما يتعلق بأهمية القواعد، وهو رابعا، أقول القواعد تجمع لك الجزئيات بعبارة مختصرة، حينما تحفظ قاعدة في الفقه أو في أصول الفقه أو في غيره أو في التفسير، التأسيس مقدم على التوكيد، ثم تأتي وتطبق على الأدلة، هذه قاعدة أصولية تفسيرية، التأسيس مقدم على التوكيد، فإذا جاءت عبارة في التفسير مثلا هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق والبارئ هل هما بمعنى واحد؟ إذا أعملت قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد تقول الخالق هو المقدر والبارئ هو المنشئ للخلق، قدر ثم أنشأ وأوجد، فلا أنت تفري ما خلقت يعني ما قدرت، وغيرك يخلق يعني يقدر ثم لا يفري، لا يستطيع أن ينفذ، ملك من الملوك يخطط وآخر يخطط، هذا يخطط وينفذ وهذا يخطط ولا يستطيع أن ينفذ، فهذا يمدح هذا الملك ويقول له فلا أنت تخلق تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري. فإذن القواعد هي عبارات قصيرة جدا محكمة تجمع لك شتات الفروع، وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة حينما تحفظ قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. جاك إنسان وقال عنده سلس في البول ولا يستطيع أن يجلس دقيقتين دون أن يخرج منه هذا البول، فماذا نقول له؟ نقول صلي على حالك. لماذا؟ قلنا لأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب. إنسان مهنته صباغ، صباغ كله صبغ، نقول له أزل هذا الصبغ قبل الصلاة لأنه يمنع الوضوء من يمنع من وصول الماء. سيقول لك يبقى نقط كثيرة بين الأصابع وبين الأظفار وفي اللحم، لا أستطيع. ماذا نقول له؟ نقول له المشقة تجلب التيسير، أزل ما تستطيع تتمكن من إزالته والباقي مغتفر. التحرز من النجاسات بالنسبة للمرأة المرضع يصعب عليها، كل صلاة تحتاج أن تغير الثياب، نقول لها تتحرين الطهارة وتغسلين ما غلب على ظنك أن النجاسة قد وقعت عليه، ولكن يغتفر من هذا ما يغتفر مما يصعب التحرز منه. الكلابون الذين يربون الكلاب وللصيد أو للحراسة أو لغيرها من الأغراض المعتبرة شرعا حراسة وصيد، ويلحق بها الآن قضايا تتعلق بالأمن وما أشبه ذلك، معرفة المخدرات فعلى كل حال هؤلاء ممن يدربون الكلاب ويعيشون معها ويربونها، صياد أو نحن. الكلب طول الوقت هو يدور حوله وحول إنائه وحول راحلته وحول متاعه وأثاثه ولباسه وكل شيء، ماذا يصنع؟ كل ما أراد أن يصلي يغسل ثيابه وآنيته ويغسل بدنه ويغتسل وهو في الصحراء، ما يستطيع. فمثل هؤلاء يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم ممن مر في الطريق لأول مرة يشاهد كلب في حياته، لربما فجاء هذا الكلب ولربما أصابه شيء من لعابه أو أصابه شيء من رشاش بوله أو نحو ذلك. فرق بين هذا وبين المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، لاحظتم؟ فالقواعد تجمع الفروع الكثيرة، تستطيع أن تطبقها على كل مثال يرد عليك. العلماء لهم عبارات كثيرة جدا في بيان أهمية القواعد، اخترت لكم منها أربع عبارات. العبارة الأولى لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول فيها: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. ذكره في الفتاوى الجزء 19 صفحة 203. العبارة الثانية للزركشي صاحب كتاب المنثور في القواعد يقول: إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد. تقول عشرة، جاءني عشرة، بدل ما تقول جاءني زيد ومحمد وصالح وخالد وسعيد وعبد الرحمن حكم العدد، بدل ما تقول هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، لا، قل يأتني منكم عشرة حكم العدد. يقول: والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين، إجمالي تتشوف إليه النفس، إجمالي معنى أنه يذكر قضية مجملة كلية فتتطلع النفوس إلى شرحها وإلى تفصيلها وبيانها، ثم بعد ذلك يبدأ يفصلها لهم، وتفصيلي تسكن إليه. العبارة الثالثة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو صاحب الكتاب الذي اجتمعنا لدراسته، يقول في معرض كلامه على كتب شيخ الإسلام في كتاب حافل جيد اسمه طريق الوصول إلى العلم المأمول في معرفة القواعد والضوابط والأصول، جمعه من عشرات الكتب من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم. يقول رحمه الله: ومن أعظم ما فاقت به غيرها، يعني كتب، يعني كتب شيخ الإسلام، وأهمه وتفردت على سواها، أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها. ثم يقول: يقول: معلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا. هذا في مقدمة طريق الوصول. عبارة الأخيرة وهي للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتاب الرياض الناظرة، وهو ضمن المجموعة الكاملة أيضا، الجزء الأول صفحة 522، يقول: من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح إلى آخر ما ذكر. هذه أربع عبارات للعلماء رحمه الله في بيان أهمية القواعد. والكلام في أهمية القواعد يمكن أن يزاد عليه أشياء كثيرة. يقال إن هذه القواعد، معرفة القواعد تنمي الملكة، تنمي الملكة، وهي أيضا تضبط فهم الإنسان بحيث لا يتشتت ولا يتناقض في هذه القضية، يقول هذا الحكم يجوز، وأخرى نظيرة لها بعد في أبواب آخر يقول عنها بأنها لا تجوز، مع أن القضية متحدة. فإذا ضبط القاعدة كان ذلك أدعى لاتحاد الحكم وعدم التناقض، فتكون أحكامه مضطردة. وعلى كل حال هذه أبرز الفوائد التي تذكر للقواعد. خامسا: طرق العلماء رحمهم الله في التأليف في القواعد. العلماء إذا تتبعنا كتب القواعد نجد أنهم لا يؤلفون على طريقة متحدة، منهم من يؤلف على طريقة الترتيب الهجائي، يشوف الحرف الذي تبدأ به القاعدة ويضعها، بغض النظر هذه تتعلق بباب معين إذا كان يذكر الضوابط أو لا يفرق، وهذه عامة وهذه، فهو بحسب الحرف الذي تبدأ به هذه القاعدة، ترتيب على حروف على حروف المعجم. ومنهم من يؤلف، طبعا اللي ممن مشى على هذا الزركشي في كتاب المنثور في القواعد رتبها على الحروف، وكذلك أبو سعيد الخادمي في مجمع الحقائق، وكذلك البركتي من علماء بنغلاديش له كتاب اسمه القواعد الفقهية، رتبوا هذه الكتب على الحروف. الطريقة الثانية أن ترتب على الأبواب الفقهية، على الأبواب، أو هذا إذا كانت أشبه بالضوابط، وإلا هناك ستواجهنا إشكالات في القواعد، في القواعد العامة، لأنها يصعب أن تحصر في باب معين، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في جميع الأبواب، فأين توضع؟ فآفة هذه الطريقة أنها تفوت على الإنسان القاعدة في الأبواب، في الأبواب الأخرى. فعلم القواعد لا يصلح أن يجعل على الأبواب. ومن ألف على الأبواب ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية، والونشريسي في كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب مغني ذوي الأفهام، و نعم عفوا هؤلاء ألفوا بطريقة من غير تبويب، هكذا يذكرها من غير تبويب، من غير تبويب ولا ترتيب على حروف المعجم. الطريقة الأولى أن يؤلف على حروف المعجم، الثانية على الأبواب الفقهية، الثالثة أن يؤلف كيفما اتفق من غير مراعاة للترتيب، من غير مراعاة للترتيب. بالنسبة للذين ألفوا في بطريقة أبواب الفقه، المقري في كتابه القواعد وهو من علماء المالكية، وكذلك كتاب ترتيب فروق القرافي، كتاب القرافي في الفروق رتبه بعض علماء المالكية، وكذلك الشيخ عظوم في المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب، وكذلك محمود حمزة في الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، وكذلك البكري في كتاب الاستثناء في الفرق الاستغناء في الفرق والاستثناء، وابن خطيب الدهشة في مختصر من قواعد العلاء وكلام الإسنوي. الطريقة الرابعة هي أن يرتب باعتبارات أخرى مثل شمولية القاعدة والاتفاق فيها والاختلاف، كثرة الاتفاق والاختلاف، فيراعي هذه الأمور فيقسم الكتاب بناء عليها. فبعضهم يجعل الكتاب ثلاث أقسام: القسم الأول قواعد كلية يرجع إليها أغلب المسائل في أبواب مختلفة مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، القسم الثاني قواعد كلية ترجع إليها بعض الأبواب تتعلق ببابين ثلاثة أو نحو هذا، القسم الثالث قواعد خلافية، قواعد خلافية هذه في كثير من الأحيان يجعلونها مبدوءة بالاستفهام، هل إذا كان، لأنها غير مجزوم بها لكثرة الخلاف فيها. وعلى كل حال ممن ألف على هذه الطريقة بهذا التقسيم السبكي التاج في كتاب الأشباه والنظائر، والسيوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم أيضا في كتاب الأشباه والنظائر، وإن كان بعضهم لم يذكر بعض هذه الأقسام لكن عموما راعوا هذه الطريقة في الجملة. هذه أربع طرق في التأليف، تأليف العلماء في القواعد. سادسا أنواع القواعد. القواعد يمكن أن نجعلها على أنواع بالنظر إلى ناحيتين: من ناحية شمولية القاعدة للأبواب فنقول هناك قواعد تتعلق بأبواب كثيرة أو بجميع الأبواب، وهناك قواعد تتعلق بباب واحد، هذه التي يسمونها بإيش؟ بالضابط. واضح؟ النظر الثاني، الناحية الثانية التي تلاحظ في القواعد وهي الاتفاق والخلاف. هناك قواعد يكاد العلماء يتفقون عليها مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، وهناك قواعد يكثر الخلاف في أصلها، يكثر الخلاف فيها أو في فروعها، فروع القاعدة فضلا عن جزئياتها. قاعدة أحيانا يكون لها فروع كبيرة وتحت الفروع جزئيات، وإذا نظرت في مثل كتاب ابن رجب رحمه الله ترى ذلك جليا، مثل الأمور المتداخلة، الأمور المتداخلة التي تستوي في الظاهر، تستوي في الظاهر من حيث الصورة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، إذا أتيت والإمام راكع تكفيك واحدة ولا لا؟ طيب كفارة اليمين، إذا حلفت على شيء ثم حلفت على هذا الشيء بعد العصر أيضا، ثم حلفت بعد العشاء قبل أن تكفر على نفس الشيء، تقول لولدك والله ما تسافر إلى المكان الفلاني هذا بعد الظهر، أو ما تذهب إلى المكان الفلاني، ثم ذهب، ثم جئت اليوم الثاني وحلفت عليه على نفس الموضوع ثم ذهب، ثم جئت اليوم الثالث وحلفت عليه على نفس الموضوع ثم ذهب، تكفيك كفارة واحدة أو ما تكفيك قبل التكفير، قبل أن تكفر. طيب تكفيك، لكن إذا حلفت على أشياء متعددة، حلفت الآن على ولدك ألا يذهب إلى المكان الفلاني، وحلفت ألا تأكل من الطعام الفلاني، وحلفت على زيد أن يأكل من طعامك، وما حصل لا هذا ولا هذا ولا هذا، كم تحتاج إلى كفارة؟ هل القاعدة أن هذه الأمور المتداخلة تكفي عنها؟ الآن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صلي ركعتين. طيب إذا صلى تحية المسجد، إذا صلى سنة الظهر هل تكفي؟ والأمور المفترقة مثل الطواف تحوى تحية البيت، إذا جاء إنسان وصلى ركعتين تكفي عنه. طيب إذا دخل وصلى الفرض هل تكفي عنه أو لا؟ لاحظتم؟ وهكذا في أمثلة كثيرة في أبواب، في أبواب متعددة. فهذه القواعد الخلاف فيها كثير، ليست كقاعدة الأمور بمقاصدها. القواعد بالنسبة لشموليتها وعدم شموليتها، إذن منها ما يتعلق بجميع الأبواب أو أكثر الأبواب، ومنها ما يتصل بباب واحد وهو ما يسميه بعضهم بالضابط. وحتى هذه الضوابط منها ما يشمل جزئيات كثيرة، وهناك وجه أن يسمى قاعدة على الأقل، وهناك ما لا تكاد تجد له إلا مثالين أو ثلاثة أمثلة أو أربعة أمثلة، حتى الضوابط متفاوتة. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر السابع، هل طريقة العلماء، ما هي طريقة العلماء في صياغة القواعد؟ بعض العلماء يتوسع في التعبير عن القاعدة، ابن رجب رحمه الله لربما تحتاج أن تجمع القاعدة من أربع صفحات ثم تحاول أن تعبر عنها بعبارة مختصرة. ومن العلماء من يزن الحرف في التعبير عن القاعدة ويدقق في ذلك صياغة القواعد، أحيانا يصوغونها بجملة خبرية مثل ما نقول التأسيس مقدم على التوكيد، وأحيانا يصوغونها بطريقة الاستفهام، قاعدة أصولية مثلا، هل الأمر يقتضي التكرار؟ هل الأمر يقتضي التكرار؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يكفيك أن تصلي عليه مرة واحدة في العمر أو في الصلاة أو كل ما سمعته تصلي عليه؟ إذا سمع المؤذن فنحن مأمورون أن نقول كما يقول المؤذن. طيب إذا سمعنا هذا المؤذن أذن الآن هذا المسجد ورددنا معه، ثم بعد قليل سمعنا المسجد الآخر أذن، هل نردد معه أو لا؟ هل الأمر يقتضي التكرار؟ هذه القاعدة في هناك خلاف كثير فيها، ولذلك تجد العالم قد لا يجترئ فيجزم ويقول الأمر يقتضي التكرار، وإنما يأتي بها بطريقة الاستفهام، هل الأمر يقتضي التكرار؟ وهذا من أدب العلماء رحمه الله. وأظن أن من الأمور المهمة التي ينبغي أن تراعى في مثل هذه الدورات أو في الدروس العلمية أو غير ذلك، أنها لا تقتصر على التعليم فقط للمسائل أو للقواعد أو لغيرها، يجب أن نتعلم معها الأدب، الأدب في التعبير، الأدب في الحكم على الأشياء، التورع من إطلاق الأحكام حينما تكون المسألة تحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل. يمكن أن يعبر الإنسان بعبارات، يقول أظن أن الأمر، لو قيل بأن هذا أقرب إلى الوجوب لم يكن ذلك بعيدا، عبر بعبارة لا يكون عليك فيها تبعة عند الله عز وجل، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أما أن نعمد إلى طريقة غير صحيحة فنقول أبدا، التمتع هو العمل المشروع في الحج وكل قول سواه فهو ساقط، عبارة كبيرة جدا هذه، أو تقول الإفراد هو الأفضل وما عداه فهو ساقط لا يستحق أن يلتفت إليه. كيف هذا؟ كيف هذا؟ وقد يسمعك بعض من لا بصر له ويظن أن هذا الكلام صحيح أو له وجه. هذه العبارة عبارة فيها مجازفة كبيرة جدا، لكن قل أظن أن الأقرب أن التمتع هو أفضل الأنساك للدليل الفلاني، وليس هذا أيها الإخوان بقاطع. تقول قراءة الفاتحة مع الإمام لو قيل بأنها تقرأ لم يكن ذلك بعيدا نظرا للدليل الفلاني والدليل الفلاني، وليست القضية ترى بقاطعة. معنى الأحرف السبعة هي وجوه من وجوه التغاير في القراءة كالتقديم والتأخير والإبدال وما إلى ذلك، وليس ذلك بقاطع. هذا أحد الأقوال، لو قيل بأن هذا هو معناها معنى الأحرف السبعة لكان له وجه. لكن أما تقول معنى الأحرف السبعة القول الذي لا مرية فيه ولا محيد عنه ولا يمكن أن يلتفت إلى غيره أنها سبعة أوجه من وجوه التغير، هذا ما يصلح، وليست هذه طريقة. كذلك التعبير بالعبارات التي تعتبر كبيرة وقد تصلح لبعض العلماء الكبار لكن لا تصلح لطلاب العلم، لا داعي للتعبير عنها. وفلان قد أبعد النجعة، حينما هذه الصواريخ اللي نجدها أحيانا في هوامش بعض الكتب اللي تسمى محققة يتربى عليها صغار الطلبة وينشأ عليها ويظن أن هذه الطريقة الصحيحة في التعلم ويستعمل هذه العبارات، وتكون هذه المنافرات على طريقة المنافرات في تشجيع الأندية الرياضية. هذا الشاب الصغير بدل ما كان يتحمس مع أولاد الجيران على تشجيع النادي الفلاني أو النادي الفلاني ويحصل بينهم من المنافرة، دخل في أمور أخرى الآن وهي الخلاف بين العلماء، فبدأ يتكلم يظن أن القضية بنفس الطريقة التي كان يتكلم عليها حينما كان يشجع النادي الذي كان يحبه، فهذا خطأ. فالمفروض أن نراعي أيها الإخوان هذه الأشياء. فالمقصود أن العلماء رحمهم الله في طريقتهم في التعبير عن القواعد ليست طريقتهم واحدة، منهم من يختصر ويلخص ومنهم من يسهب في العبارة، ومنه وأحيانا يعبرون عن القاعدة بطريقة استفهامية وأحيانا بجملة خبرية، وعبارتهم تتفاوت لأنهم لم يجلسوا في مكان واحد ويتفقوا في مجمع على صياغة القواعد، بينهم قرون متطاولة ولهم أنظار متفاوتة. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، نجد الخطابي يعبر عنها اليقين لا يزحم الشك، لا إشكال. ابن عبد البر يعبر عنها بقوله اليقين لا يزيله الشك، آخر يعبر عنها اليقين لا يزول بالشك، وهذا هو التعبير المشهور. وسنلاحظ هذا في القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. شوف قاعدة أخرى كيف تتفاوت عبارات العلماء فيها عبر القرون. الشافعي رحمه الله وهو قبل التأليف في القواعد، لكن في كثير من عباراته وعبارات الإمام مالك في كتاب المدونة قواعد فقهية. الشافعي رحمه الله مثلا يقول منزلة الوالي من الرعية منزلة الولي من اليتيم، يعني يتصرف بحسب المصلحة، مسؤول عن هذه الأموال، لا يتوسع فيها، لا يصرفها في وجوه لا داعي لها. مثلا هذه العبارة يعبر عنها ابن السبكي أو هذه القاعدة، يقول كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة. لاحظت الفرق بين العبارتين؟ وآخر يقول، هي القاعدة المشهورة أو المستقرة أو العبارة المشهورة عن هذه القاعدة أو هذا المعنى، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. لاحظ عبارة الشافعي رحمه الله، منزلة الوالي من الرعية منزلة الولي من اليتيم، ثم انظر تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. لاحظتم؟ ثامنا نماذج من المؤلفات في هذا. عند الأحناف مثل كتاب أصول الكرخي الذي ذكرت قبل قليل، أصول الكرخي متوفى سنة 340، تأسيس النظر للدبوسي توفى سنة 430 جعل 8 أقسام. هناك كتب أخرى أنا لا أريد أن الوقت يذهب، بذكرها كتب كثيرة. مذهب المالكية أصول الفتية للخشني توفى سنة 361، فيه كليات ونظائر في المذهب. القواعد للمقري توفى سنة 758، هذا أوسع كتب المالكية تقريبا، مرتب على الفقه، فيه 1200 قاعدة، مطبوع الكتاب. القواعد للمقري مطبوع جزء منه، فيه 1200 قاعدة تقريبا، لكن غالب هذه القواعد من الضوابط وليست بقواعد بالمعنى المعروف، هي ضوابط فقهية مختلف فيها، وكثير منها يورد بصيغة الاستفهام، هل كذا كذا. مذهب الشافعية عندنا قواعد الأحكام ومصالح الأنام للعز بن عبد السلام المتوفى سنة 660، يدور حول قاعدة واحدة هي جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. ليه اقتصر على هذه القاعدة؟ لأنه يرى أن جميع القواعد ترجع إليها، وجميع الفقه يرجع ويستند إليها في النهاية، فاقتصر عليها وشرحها شرحا رائعا. عندنا من كتب الشافعية المنثور للزركشي، هو كتاب حافل زركشي متوفى سنة 794، يعد من أجمع الكتب في القواعد، رتب قواعده على حروف المعجم، فيه يمكن 1000 قاعدة. كذلك كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي متوفى سنة 911. نعم، على كل حال فيه خلاصة لما ذكره من سبقه مثل ابن السبكي وابن الوكيل وغيرهم ممن كتب في القواعد، وهو من أحفل كتب القواعد ومن أنفعها، وهو من الكتب التي تتوسع في ذلك. الحنابلة مثلا هنا قواعد ابن رجب، وهو من أوسع كتب القواعد أيضا، لكن هذا الكتاب قد لا يصلح إلا لمن درس الفقه على المذهب دراسة جيدة وقوية، ودراسة فيها شيء من التوسع، ليست على قول واحد، لأن هذا الكتاب يذكر أشياء كثيرة جدا في الخلاف داخل المذهب، ويذكر كثيرا من مصطلحات المذهب التي يحتاج الإنسان أن يعرفها على الأقل بقراءة بعض الكتب، مثل كتاب المدخل إلى كتب التي كتبت في تعريف بعض القضايا المتعلقة بالمذهب، مثل مدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ومثل ما كتب أيضا الشيخ بكر أبو زيد في هذا الموضوع وغيره، لأنه يذكر مصطلحات. إذا قال لك مثلا وهذا في رواية وهذا مخرج، تخريج، ما معنى التخريج في المذهب؟ إذا قال لك هذا مثلا نص عن الإمام أحمد، إذا قال لك هذا قاله صاحب الرعاية، إذا قال لك هذا قاله مثلا إذا قاله صاحب المنتهى، إذا قال هذا قال به أبو بكر عبد العزيز، من هو أبو بكر عبد العزيز؟ نعم، فهذا يحتاج إلى أن يقرأه إنسان هؤلاء بالنسبة إليه من المعروفين، كما تقرأ مثلا تقول حافظ بن حجر أو فلان أو فلان من تعرفهم مشهورين لديك، فتحتاج أن تعرف هؤلاء في داخل المذهب. ولذلك أقول دراسة علم القواعد لا يقال إنها آخر ما تدرس كما يقال بعض طلبة العلم بإطلاق، منها ما يدرس في البداية ويمكن يدرس لعموم طلبة العلم، مثل هذا الكتاب ومثل القواعد 5 الكبرى، وهي ضمن هذه القواعد التي سندرسها إن شاء الله كما سيأتي. وهناك أشياء الواقع أنها تدرس فيما بعد، مثل كتاب قواعد ابن رجب والأشباه والنظائر للسيوطي، أشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وأمثال هؤلاء. فعلى كل حال وهناك كتب كثيرة في المذهب، وكذلك لبعض المعاصرين، منهم من شرح القواعد 5، ومنهم من تكلم على جملة من القواعد، ومنهم من شرح علم القواعد وبين المراد به ثم ذكر تطبيقات سواء على القواعد 5 أو على غيرها، أو غير ذلك. الكتب كثيرة جدا في هذا الباب، ومن تتبع ودرس بإذن الله واصل فإنه سيجد متسعا من العلم والمؤلفات في هذا الباب. تاسعا توصيف هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي ندرسه، أذكر بعض الإيضاحات حوله. هذا الكتاب ألفه المؤلف رحمه الله وهو في مقتبل شبابه، شاب في مقتبل العمر، ألفه في 18 من شهر ذي القعدة سنة 31 و300 بعد الألف. ومعلوم أن المؤلف رحمه الله كان مولده سنة 1307 للهجرة، فكم يكون عمر المؤلف لما ألف هذا النظم وشرحه؟ كم عمره؟ نعم، تقريبا 23 سنة. هذا الكتاب الذي ندرسه ألفه صاحبه وعمره 23 سنة تقريبا، 23 سنة. كم واحد فيكم من 23 فما فوق؟ من؟ طيب، إذن هذا من أول مؤلفاته، بينما الكتاب الآخر في القواعد الفقهية والفروق والتقاسيم، قواعد الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، كان من آخر مؤلفاته، كان من آخر مؤلفاته، ألفه قبل وفاته بسنتين تقريبا. لاحظت الفرق؟ وهذا لا شك أنه يفيد، يعني معرفة متى المؤلف كتب هذا الكتاب يفيد في أشياء كثيرة جدا. فعلى كل حال لعلكم تدركون بعضها عند دراسة الكتاب، لكن ضع في اعتبارك أن المؤلف رحمه الله كتبه في أول ما ألف، وقد جلس للتدريس رحمه الله وعمره في عمره 23 سنة أول ما بدأ يدرس بهذا السن، وكان يدرس ويتعلم في نفس الوقت، يحضر عند شيوخه. وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم، أن يستمر على التعلم وحضور الدروس إلى أن يموت، ما يقول أنا وصلت وأنا ما أحتاج إلى التعلم، أو يحتاج أن يوضع له درس بين أربعة جدران لا يراه فيه أحد حتى لا يعاب أنه لا يزال يفتقر إلى العلم. ولعله في محاضرة الطريق إلى العلم إن شاء الله أذكر لكم نماذج كثيرة من حال السلف رضي الله عنهم، أنهم كانوا يتعلمون إلى أن ماتوا، والواحد منهم يجلس 50 سنة عند العالم وهو عالم، 50 سنة يتعلم، ولو لم يكن له في هذا إلا دفع الكبر عن نفسه لكفاه تربية عملية، يكفي هذا. وعلى كل حال أبيات هذا الكتاب تقارب 50، 50 إلا 1 49 بيتا، وطبعات السابقة سقط منها بيتان. 10 من هذه الأبيات هي في المقدمة، مقدمة بين يدي، وهي تعتبر كثيرة بالنسبة للعدد القليل لهذه الأبيات، وقد ذكر هذه المنظومة على بحر الرجز. كم اشتملت هذه الأبيات على قاعدة؟ هذا الكتاب كم فيه من القواعد؟ فيه إجمالا نحو 35 قاعدة تقريبا، 35 قاعدة. يمكن أن نعتبر 5 منها كما سيأتي إن شاء الله من القواعد الأصولية وليست من القواعد الفقهية، 5 تقريبا. ويمكن أن نجعل 2 منها من الضوابط وليست من القواعد، على بناء على ما سبق من التفريق بين القواعد والضوابط. وأما الفرق بين هذا الكتاب والكتاب الآخر للمؤلف وهو القواعد الجامعة، فكتاب القواعد الجامعة ذكر فيه 60 قاعدة، 60 قاعدة، وهذا كم ذكر؟ 35 إجمالا، فإذا حذفنا 5 منها قواعد أصولية و2 من الضوابط، يعني تقريبا النصف، تقريبا النصف. في كتاب القواعد الجامعة ذكر 60 قاعدة وأعقبها بجملة من الفروق والتقاسيم غير مرتبة، يعني ما وضع التقاسيم لوحدها والفروق لوحدها، وإنما أجمل، فذكر نحو من 24 فرقا من الفروق، وذكر نحو من 32 تقسيما من التقاسيم. لاحظت؟ إذن الكتاب نصفه في القواعد ونصفه في الفروق والتقاسيم. ما وجوه التداخل بين الكتابين؟ كتاب القواعد الجامعة يشتمل على نحو 27 قاعدة مما في هذا الكتاب من 35، على نحو 27 قاعدة موجودة في الكتاب الآخر. إذن عامة ما في هذا الكتاب من القواعد موجودة في القواعد الجامعة. الكتاب القواعد الجامعة ذكر من القواعد 5 الكبرى 4، لم يذكر أكبر قاعدة اللي هي الأمور بمقاصدها، يمكن لأنها معروفة مشهورة في الكتب أو أنه ذكرها في هذا الكتاب. هذا الكتاب ذكر القواعد 5 الكبرى وزيادة، والقواعد 5 الكبرى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة. هذا نهاية الكلام على هذه المقدمات التي تعطيك تصورا عن هذا العلم، وسأشرح إن شاء الله تعالى هذا النظم في كل يوم بمعدل 7 أبيات عدا الغد إن شاء الله، لعلي أشرح 17 بيتا لأن المقدمة ليس فيها شيء يحتاج الوقوف عنده، وبحيث ننتهي منه إن شاء الله تعالى في نحو 5 أيام بالكثير، 5 أيام يعني سوى اليوم، يعني إلى يوم الخميس بإذن الله عز وجل.